طيب هنتكلم في حاجة هي كوميك بصراحة، بس لازم هنتكلم فيها، اللي هي ايه؟ اللي هي ان الناس يقولك اه هو ده الدكتور اللي بيعالج كل حاجة. احنا الكلمة دي عشان نجاوب عليها احنا في حاجتين، جزئين. جزئين هنتكلم فيهم. ايه هي؟ ايه اول حاجة موضوع برضو نرجع ليه ان الناس لسه ماشية بالسيستم بتاع تخصصية الطب. دي نقطة، اللي هو ده مش تخصصك فانت بتاع رعاية انت وتخدير بتتكلم بتتكلم ايه ليه في في الحاجات دي؟ البتاع ده؟ تمام، معرفوش البيهايند ذا سين بقى اللي هو انت فيه ايه اصلا. هو بص، انا في حاجه بس عايز اقولها، هو بتوع الرعايه بالذات ما هو دول حقهم لسبب واحد، عارفه ايه هو؟ هو مش نجم مشهد، مش نجم مشهد، يعني مش هو اللي عمل القسطره اللي عيان فقتله في بتاع القلب اللي هيتشهر، ولا هو بتاع الجراحه مجدي يعقوب اللي هيتشهر. هو راجل بيأدي دوره في صمت من ورا الجدران، فمحدش بيشوفه ولا حد بيقول له لا، شكرا. وانتم اكتر ناس شالت وقت الكورونا. وانا بقول لك اهو، لا احنا شلنا مصر في مرتين، مره الثوره ومره الكورونا، محدش غيرنا شالها. احنا بتوع الرعايه قايمين، مش كل الدكاتره. يعني معلش انا اسف، بتاع الانف والاذن والصدريه كان دورهم محدود، بتاع القلب وبتاع البطن دورهم محدود. احنا اللي شلنا الليله في المرتين، لان يعني يعتبروا ايه؟ حالات طوارئ، سواء وباء او حاله سياسيه. ده اللي احنا تعرضنا له. نيجي الحاجة التانية بقى والمهمة. بصي حضرتك، أنا بكالوريوس الطب والجراحة بتاعي خلاني درست أنا وزمايلي البيزك نولج بتاع كل حاجة. كويس؟ كون بقى إن أنت عندك فلو عالي وده عيانين، ده عنده لحمية وده عنده لوز وده عنده طبلة ودان وده عنده القلب، فآلات التخصصات برضو موافق. أنا ما عنديش مشكلة خالص في كلمة التخصصات الطب دي. بس أنا عندي حاجة، إن بتاع القلب لازم يكون عارف دواء المعدة بيعمل إيه. ودكتور العظم اللي هو شغال بالشاكوش لازم يعرف ان المسكن اللي بيكتبه هيدمر الكليه، لان لو النقطه دي والمعلومه دي مزد من الدكتور يبقى ما بقاش دكتور. دي مهمه قوي، مش بالتايتل ولا بالشهاده. انا معايا شهادات دكتوراه، مش ابسط حاجه يقولوا لا ده مش تخصصي يروح لدكتور تاني. انهي تخصصي؟ يعني مثلا لو انا عندي بيشنت. فاهم فاهم بالزبط. انا قصدي يعني دكتور بتاع العظم وبيكتب الكنترولوك صح، عشان هو عارف ان ده بيمنع الحمض، او يسمع عنه ان هو دواء بيعالج الارتجاع وبيحمي المعده حسب وجهه نظره. طب الكلام ده غلط. يبقى انت ناقصك حاجه، يبقى انت مش دكتور. ولا انا بتاع عظم بقى ما اتكلمش خالص، لا اعرف في المعده ولا اعرف في الكلى ولا اعرف في حاجه. ما هو ده اللي خلى، وبالذات دكتور الجراحه، يعني ما قبل الجراحه ما تتخش جوه مجالات الطب كانت الجراحه مش موجود فيها اطباء اصلا، في جامعات جراحين اللي هي تطور جامعه الحلاقين. يعني هو كان، مش انا بتكلم بجد، أيوة أنا عارف. اللي كان بيقوم بالطهاره والحجامه ده الحلاق. فبعد شويه اول واحد فتح بطن عيانه ما كانش حلاق، كان واحد بتاع تشريح. اوكي، فقالوا خلاص اللي بيعرف يمسك المشرط يخش يشتغل، بس لقينا ان ما ينفعش يشتغل من غير ما يبقى فاهم تشريح شويه. صح. فبدانا نعلمه، بس بقى درجه تانية، يعني الطبيب يشخص وده يخش يفتح. فهمت القصة؟ بعد شوية قال لك لا، غير مصرح لأي حد يفتح مدرس طب كامل. فهنا بقى حصل إيه؟ إن بقى بتاع الجراحة بقى حامل لشهادة الطبيب وشهادة إن هو يعرف يمارس المهنة كطبيب. عشان كده البكالوريوس بتاعنا اسمه إيه؟ الطب والجراحة. مع إن المفروض البكالوريوس طب وخلاص. ليه؟ الجراحة كانت شق مش في الطب أصلاً. ده شق بيعمله اي حد مع مشرط بيفهم في تشريح الجسم. بعد شويه قال لك لا، بعد شويه حصل مور سبيشلايزيشن للجراحه نفسها. يعني بدل ما جراحه عامه بقى في جراحات اوعيه، وبعد جراحات الاوعيه ده في جراحه تبقى تخص النساء، وفي جراحات تخص الكلى وما شابه هذا الكلام. على مستوى بقى الطب اللي هو كان النص الاولاني من البكالوريوس بقى الطب والجراحه، الطب ده لازم تكون تعرف فيه كل حاجه. معدتك بتشتغل ازاي؟ أمعاءك بتشتغل ازاي؟ الغدة الكظرية بتشتغل ازاي؟ الأدوية اللي ممكن تأثر عليها بالسلب والإيجاب. عشان كده ما ينفعش العيان يبقى مالتي أورجن ديس أوردر ولففه على 6 7 عيادات، ما ينفعش. عشان كده بره في دكتور اسمه الفاميلي ميديسن. الملف بتاعك عندي وأنا اللي بحولك وبترجع لي تاني، فأنا حلقة الوصل. النهارده لمين اللي عندنا احنا حلقة الوصل؟ العيان. فهو اللي يقيف ويوفق بقى. حتى في تخصص على فكرة في الطب اللي هو اسمه طب الأسرة، ده اختفى لحد النهاردة موجود، بس موجود بس يعني بسيط قوي، بيسافروا بره لان احنا ما عندناش هنا دكتور طبيب أسرة. آه. احنا بنسميه هنا اكتر حاجة طبيب الأسرة ده بنسميه ايه، اللي هو الدكتور الاجتماعي اللي هو موجود نتكلم معاه بس وينصحني بس مش هيعالج. ايوه فكره ان انا مثلا اقول كل اعراضي اللي ملهاش علاقه ببعض الدكتور واحد وهو يقول لي عندي انا عايز اقولك على حاجه، هو مشروعي ده كان ممكن يبوظ من 5-6 سنين بسبب الكلمه اللي انت قلتيها التخصصيه. انا جبت ملف الشغل بتاعي ده وحطيته على 6-7 تخصصات، انت قلب خد جرب ده، انت جراحه خد جرب ده، انت بطن جهاز هضمي خد جرب ده. هو الناس وقفوا قدامي وسكتوا قالوا ايه علاقه ده بده، بس انت متخيله؟ يبقى انت كطبيب حتى فكرك في الحته دي عاجز. حبيب قلبي استاذ الجامعه حاجه والريسيرشر حاجه الباحث والدكتور الكلينيشن حاجه، كويس كويس. المفروض اللي يخترع الطب والدراسات والابحاث الباحث، صح كويس تمام. واللي يدرسها الاستاذ واللي يشتغلها الدكتور، تمام. احنا بقى في الجامعه احنا الثلاثه ببعض، انا بدرس انا ريسيرشر انا كلينيشن. فالخلطه دي عشان تجمعيها ما بتجمعش غير في اصطاف الجامعه بس في مصر، بره لا يقولك انت هتبقى اني واحد في دول، انت استاذ ليكتشرال هتقول محاضرات ولا هتبقى ريسيرشر جوه المعمل ولا هتبقى ابلاير او براكتيشنر او بتطبق الحاجات بتطبق. دي في فرق بين الثلاث مسميات. كويس قوي كويس. انا بقى كبتاع رعايه تخصصات الطب كلها لازم تبقى ابديتد في دماغي لحد اخر لحظه. يعني الامريكان هارت اسوشيشن طلعوا الجوريزم للتعامل مع الذبحه لازم يكون معايا الابديت بتاع السنه دي بتاعه، السنسز اللي بيحصل كل كام سنه ونجدد فيها البروتوكول ونجدد فيها الادويه لازم يكون معايا. فهمتي قصدي؟ عشان كده بتاع الرعايه اما بنسميه كشكول، اه هو كشكول ماسك كل التخصصات من فوق لتحت. اه عشان كده لما بيقعد يتكلم مع اي تخصص هو على نفس الفهم بتاعه وعلى نفس الدرجة بتاعته، فرق ده من ده. لو ده معاه شهادة هخش بالأسطرة في العيان احط فيه دعامة. لكن غياب بقية معلومات الطب عنه هو عجز عنده وفايدة عندي. فهمت الفكرة؟ تمام. وده اللي خلى ناس كتير ترفض كلامي من البداية. يعني هو بتاع قلب زي اقولك وقف كريستور، طب انت فاهم كريستور بيعمل ايه؟ الباك جراوند بتاعته البيزك صفر. اما تجي الدكتور جهاز هضمي تقول له انت عارف عيب الكنترولوك ايه؟ يقول لي اه. طب بتديه ليه؟ ما عنديش حل. عيان ارتجاع ما عنديش حل ليه. طب بتدي الكريستور والاطور ليه لعيان القلب؟ ما عنديش حل للتصلب. كلمه ما عنديش غير ده هو كان بيت الحوار بتاعنا كله. او البيبي ايز اللي بقت في الشنطه حضرتك دلوقتي الان الكنترولوك بقى ببلاش على اليوتيوب، مع انه دواء من الاول ما ينفعش يتكتب غير على روشته بريسكريبشن. دلوقتي لا على اليوتيوب بتخلص من ارتجاع المريء 20 كنترولوك تريحك من عرض المعده، مش هو ده؟ اه اه. طب ازاي يتقال كده؟ ده نصا ما ينفعش ما ينفعش. عيش مع كل نفس وحط ستريبسل في بقك، ما فيش ده. النفس مش حل كل المشاكل اللي بيحلها لك هو بكلمه ورد غطاء، دي ده مشكله في حد ذاتها كبيره، لان هي لسه مستمريه معايا. مستمرة. طب ما اتحلتش، انت ما غطيت ريحه بقك بكل دي مسكنات كلها تحت بالزبط. بند مسكنات او بعيشك معاها، يعني اتحولت انت من طبيب معالج لاداره مرض. يعني انا حضرتك دلوقتي انا بدير المرض وبدير اعراضك. يعني ايه؟ خد الدواء ده وده وده مع بعض وعيش. طب انا اعراضي مشاكلي؟ لا مش مهم بقى مشاكلك، المهم ان انت الخلطه دي على بعض. يعني انت قدام ده هتاخد ده وقدام ده هتاخد ده وقدام ده هتاخد ده. ما فكرتش انت فيا انا بقى كبني ادم هعيش ازاي بعد كده؟ يقولك سبب فشل علاج الامراض ان العيان مش قادر يستجيب. طب هو هيستجيب ازاي 32 حبايه في اليوم؟ والله العظيم. ايوه يعني جالي اي حاجه لو دخل اصلا تصلح الستة التانيين داخلين يخربوا. وخلي بالك انت جسمك طول ما قاعد عمال يتحط في محن. يعني ايه محن؟ يعني انت واحد جه اتحكم عليه مثلا بالسجن سرقه 3 سنين، وهو جوه خبط واحد فتحكم عليه سوء سلوك كمان 2 سنين، فكل شويه هو عمال ياخد على دماغه وهو عمال يحط خطه للنجاه بنفسه. وما بيحمد ربنا ما انت بتنامي بقى بالليل، يعني ما بتخش الواحد يتخمد بالليل التاني بتنفس الحمد لله نايم مفيش حاجه داخله. بقى نشوف البلاوي اللي داخلها طول النهار دي هتخلص منها ازاي. عشان كده احنا بنخش الحمام الصبح نخش الحمام اللي هو التخلص من الفضلات بالنهار. ليه؟ عشان احسن وقت تشتغل فيه جهازك الهضمي وانت نايم. وبالليل وانت نايم. عشان كده كنت بستغرب برضو بينهم زمان، ودي معلومه المفروض بتوع جهاز الهضمي اللي يتكلموها بقى. عشان كده انا درهت في الاول يا جماعه اصحاب التخصصات يدونا ودن ويسمعونا. انت عالجت كتير في سكه والسكه دي غلط. انا جالي 100,000 عيان دعامات وسدت. طب ايه اللي سد الدعام؟ لو انت فكرك ان الدعامه دي بتحافظ، يعني ما دعامه حاططها كده ستنت عشان تحافظ على اليوم ده مفتوح، طب ايه اللي قفلها؟ يعني ايه اللي قفلها على الحديد اللي انت حاططها؟ ده حاجه بقى اكبر من الحديده. ما وقفتش ليه وحطيت علامه استفهام؟ يقول لك لا بنشوفها عادي. الشريان اللي بنزرعه في علامات القلب المفتوح عمره اللي فاضي من 12 ل 15، فما يتسد على 10 يقول لك عادي ما يتسد. يبقى معنى كده ان انت عارف ان كل حاجه انت بتعملها انت ليه عمر افتراضي، يبقى انت برضو بتقعدني بتسكتني. يبقى اداره المرض غير علاج المرض. اما تجيلي كل شهر تجدد من عندي علاجك، وده مش كده مش بعالجك. بروح اقعد مع الدكتور بتاعي ويجدد لي العلاج ويزود لي دواء، ما فيش روشته بيشال منها دواء، ولو اتشال منها بيحط لها بديل. يبقى معنى كده برضو انا ما اتحولتش لدكتور معالج. يبقى النهارده عرفت انت الفرق بين التغذيه العلاجيه والطبيب المعالج. مش معنى ان انا دكتور العيله يبقى انا طبيب معالج. مش انا اشطر دكتور في مصر عشان بكتب احسن روشته، فاهمه؟ مش انا راجل طيب وعشان خاطر كشف 10 جنيه. كان في دكتور زمان مات، اللي هو مات من كام سنه، قال دكتور الشعب ده. انا عايز اعرف ايه الفايده اللي عدت عليه منه على المجتمع. هو في رحمه ربنا دلوقتي، له ما له وعليه ما عليه. بس احنا كلنا اتضربنا في اساساتنا من ساعه الراجل الله يرحمه. الجشع، شفت راجل حارب الجشع بالفقر يا عم؟ انت شكل العياده بتاعته كان اصلا يتعبك نفسيا من العنكبوت والتراب اللي فيها. ده ازاي بيئه صحيه يتكلم فيها؟ بتكشف ب 10 جنيه على عيان، على كام عيان في اليوم؟ 200 300، هتدي كام واحد فيهم خدمه طبيه؟ وهتعرف تشخص صح كام واحد فيهم؟ ما بيشخصش بقى هنا، يعني احنا مجرد انا تايب رايتنج. بتقعدي معايا بال 10 جنيه بتاعتك 10 دقائق. ها كح يلا، سمعني صدرك، سمعني ظهرك، سقفي له جنب ودنه يا ماما، يلا مع السلامه. ايه سيتال مخافض حراره، وادي له فينستيل عشان مناخيره مرشحه، والواد لو سخن حط له كمادات، مع السلامه. لبوس الدولفين عند اللزوم. ايه فرحتي بالبتاع ده؟ ها عيان القلب اللي شابه، دكتور القلب اللي شابه كريستور وراه انجي وراه لبانثيل للدهون الثلاثيه وراه استرابيكس للضغط وراه بيتا كورب ليه عشان ضربات القلب. ها روشته بتاع الغدد اللي جنبه، هرمون الغدة الدرقية. يا ابني لو قللت الدواء الغدة اضربات القلب قلت، ما اديتش كونكور. لكن لا، دي التخصصية بقى، انا بكتب الدواء اللي عاجبني ماليش دعوة بأعراضه الجانبية. التاني يتحمل والتالت يتحمل. فانت تلاقي العيان في الاول بيشتكي بحاجة بشوية ارتجاع على شوية قولون، بعد روشيتة دي بسنة في روماتويد ظهر. روح يا معلم بقى اجري هناك، خد بلاكونيل ولا هيدروكين وخد كورتيزون. ايه ده ايه ده؟ الحق، ده بدا يظهر له اورام حميده بس في الثدي، بعديها بسنه خمول في الغده الدرقيه، بعديها ايه ده؟ ادي تخصصيه؟ يعني هي دي تخصصيه ان الف من ده على ده على ده؟ طب انا من ساعه ما دخلت عياده اول عياده وانا الامراض عليا بتزيد والله. أيوة العظيم الشته بتزيد، الامراض عليا بتزيد من ساعه ما دخلت عند حضرتك العياده كده. ما انا هخرج من عندك كده على التربه. بمناسبه العياده، الحالات ايه يعني مثلا حضرتك فاكر في الاول شويه الحالات اللي مثلا حضرتك اتخضيت منها اللي هو ما عدتش عليها قبل كده؟ بصي انا ما كنت متوقع ان انا كل حالاتي هتبقى في سكه واحده، سكر وضغط وذبحات والحته دي كوليسترول. اتفاجئت في الاول، يعني مثلا فاكر كويس قوي عيانه جات لي اول مره قالت لي انا عندي 32 سنه وبقى لي 10 سنين بيجي لي التهابات في اللوز على طول. والدكاتره عايزين نشيلها ومش عايز اشيلها. هو مش غريب، هو مش غريب او مش مرض غريب، بس انا جاي لي انا ليه؟ وانا هفيدك بايه اصلا؟ الغريبه بقى ان احنا ما مشينا على النظام بتاعنا اللي هو بتاع تخف، فبدات اتجرأ. يعني كده ده مثلا من 5 6 7 سنين بتجرأ بقى، لا ده انا النظام ده اعرف اخش بيه في حاجه تانية. فذئبة حمراء يمكن اخطر مرض مناعي على وجه الارض، او هما بيقولوا عليه كده، اتحسن. اصل اكتر خطورته ايه؟ ضرب الكلي، قولون تقلرحي، وبياخد بنتازا و فايبروميالجيا اللي ما حدش لسه. بص الفايبرو بصراحه ما بذلتش فيه مجهود خالص. هو لا يعني الفايبرو كنت بعالجه كده وانا سايب ايدي من الاول، يعني كنت مجربه مع كذا حالة بالصدفة يعني قاعدين وبتاع. طب امنع كذا امنع كذا امنع كذا ارتاح. فالقصة كانت عندي سهلة بيس اوف كيك يعني. يعني يوم ما نزلت على الفايبرومالجيا كنت نازل اهرج. لسه لحد دلوقتي على فكرة هم مش عارفين يعني مثلا المريض فايبرو ما بيبقاش عارف اصلا يروح دكتور ايه. انا بقول لحضرتك بيلف بقى دكتور مخ وبلدية لانه مش مرض. هو حركة جالب جالب اعراض وبعدين اجي اعمل لك تحاليل ولا تحليل بايظ. انزيماتك بمعاملات نفسيتك وحشه. انت بقى انت بلبوسه. ايوه شوفي لك بقى حماتك لما عامله لك ولا سلفتك لا فاهمه. ما انت يا اما نفسي. ما انت حركه دلوقتي انت مشيت في السكه يا نفسي يا اما جيناتك بقى. فانت اتقفلت. طيب والمالجا نزلت عليها زي الوحش يعني. جيت في رمضان من رمضانات من 3 سنين دخلت على جروب مكتوب فيه نهاية الفايبرومالج. جروب كده مش تابعي اصلا. طول ما يا جماعة اي واحدة ست دلوقتي احنا في 9 رمضان الاعراض الاتية هتكون زيادة عليها. دب دب دب دب دب وهتوصل معاك كمان لعدم التحكم في البول. بكلم الستات هم اكتر عرضة ليها. اكتر عرضة لان هم اكتر ناس بيدبوا. هي طول ما قاعدة في المطبخ بيدوق من ده ويدوق من ده. وهعمل الواد سد الحنك بليل تدوق منه برضو. أيوة. ما هي الست معلش هنعذر بعض في حاجة. الرجالة اريح معايا في التعامل. ليه؟ الراجل لما تقوله بطل ده بطل ده هيبطله. الست لا. الست عايزة تجرب وبعدين مديها براح. كيلو ب 15 جنيه يعني ارخص من الجبس. تقوم جايبه لها 10 12 كيلو شعامله بقى ده شريك وبالظبط. وانا هعمل لك النهارده يا احمد سينابول انا عرفت الطريقه من الشيف هاله. هعمل لك وهعمل لك بيتزا النهارده مشبعه بالعيش وهحط لك عليها من بره بالشوفان بالظبط. فانت حضرتك انت رخيص وسهل. انا عن نفسي وانا صغير كانت امي بتسيب لنا الديله نلعب بيه. شويه ميه واعمل صلصال ها ولزق في وش اخوك ولزق وتدلق في الارض وببلاش. ما هو فعلا ماده رخيصه جدا يعني لو جيت تبص لها ارخص ماده على وجه الارض بس اكتر ماده سم. خلاص بعد شويه لا لقيت نفسي الموضوع مشي اكتر من كده. فايبرومالجيا ايه دي سهله قوي دي. ده انا وصلت ان انا بقول لك امراض مناعيه كبيره اختفت. الاكزيما الموسميه راحت. الصدفيه راحت. مكتوبه في كل مكان ملهاش علاج راحت. اتفاجئت ان الثعلبه واحد جالي ما فيش شعر مادروزس كومبليت مادروزس يعني عينيه ما فيهاش جفون قصدي ما فيهاش رموش ولا حواجب ولا شعر. نبت بست اسابيع نبت اللي هو بقاله سنين شاب صغير نبت شعر هنا وشو حواجبه. دي بتبقى ماساه. بصي حضرتك بعد حبه صغيرين كان عندي قناعة وثقة ان انا اقدر اقول ان مفيش حاجة النظام ده مش هينفع. مفيش حاجة مش عارف اتحدى بيها. يعني لما جيت مرة عملت فيديو قلت لو انا معرفش اعالجك محدش غيري. هو الكلام ده كان قرنانة وفيه شوية غرور وبتاع بس هو الكلام صح. لان مش انا اللي بعالج برضو. حضرتك جسمك اللي بيتعافى. فلو انا وأهلت له الفرصة دي وما تعافاش يبقى هو جسم عليل فخلاص. لما صدق. يبقى ما بقولك لو ما تعافاش معايا يبقى الجسم ده عليل ان سفرك بره بقى. نشوف لك بقى نزرع لك دماغ نزرع لك قلب نزرع لك راس لكن نشوف لك حاجه تانية. انت كده جسمك عليل. في حالات جت مثلا متابعه مع حضرتك وما حصلهاش اي حاجه اي تحسن يعني تحسن اقصد يعني كتير. طب كانت اسبابها ايه مثلا؟ هم حمين. بغض النظر من السبب ده هل مثلا هم كانوا واصلين مرحله هوبليس كيس خلاص انت ما بايظ خالص مش جاي بص يعني هقول لك مثال مثلا صغير انا لحد النهارده عطلان فيه. العين اللي زرع كلي ده ما اعرفش اتعامل معاه. ليه بقى؟ لان هو يا حبيبي هي الكليه مش بتاعته فمش عارف ردود الافعال. جهاز مناعته بيوقعها كل شويه. فهو جهاز مناعته كان بايظ قبلي وبياخد كمان مثبطات مناعه على نظامي. جهاز مناعته بيصلح والمثبطات المناعه ما بتجيبش نتيجه فهيرفض الكليه تاني. تاني دي كريتيكال جدا. هو مناعه وبياخد بقى سلسبت وبروجراف ادويه تانيه بتنزل المناعه زياده عشان الكليه تفضل مش متشاف. اول ما بيخش في النظام بتاعي بيفوق جسم مناعته بتفوق. فالسلسبت والبروجراف اللي بياخدهم تاثيرهم على جهاز المناعه مش قوي فالكليه بتتشاف وبتترفض. فعشان كده بسيبه على الله بقى. خليك على نظامك كده بقى ومالكش دعوه بيه لان انا نظامي هيضايقه. مش هيقبل وجود الكليه دي. الله اعلم بقى الكليه القديمه تشتغل. معانا حالات كانت بتغسل 3 مرات وبقوا يغسلوا مره. يعني كان بيغسل 3 مرات في الاسبوع، كل مره 4 ساعات، بقى بيغسل مره واحده ساعتين، وتحسن وعايش حياته النهارده احسن. ممكن نوقف له بعد شويه الغسيل، لكن كليه بطلت خالص وزرعت بعديها واشغلها تاني، ما وصلت لهاش، ما اعرفهاش، ما جربتهاش. السرطانات كتيره اتحسنت كتيره، بس برضو زي ما انت قلت كلمه حلوه، العين لو جالك في ستيج بدري شويه هو مناعته كويسه فهيساعدك، لكن لو جالك بقى بعد ما تهلك ماوي واشعاع، برضو انت جالك نقص منه حد، او عين عامل تكميم ده قص خلاص، فده خلاص مش عارف اوصل بيه ل 100% كيور. يعني هتبقى في البالانس شويه بس مش احسن لا حاجه. لا لا لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا. عندي حالات ثنائي قطب، باي بولر وخفوا من غير دواء دول، ماشي يعني. وعندي حالات ذهان او حالات الجنون اللي هو بيسموه سكيز او سايكوزس. لا عندي حالات كتيره اتحسنت من غير دواء كتير. فانا جالي حالات اصلا ما سمعتش عنها في الكتب، عشان كده مش فاكر اساميها اصلا. انا يعني جالي واحد مره الواد قلع ابنه قدام، انا اتخضيت، خريطه العالم مرسومه على جسم الولد ده، اشرف كل حته، فعمال اقول له هو بيقعد ازاي ده، انا مش فاهم. فبعد ما قلعوا هدومه كلها، فقلت له طب انت جاي لي انا ليه؟ قال لي لا انت احنا شفنا معاك حالات شفاء كتير، فايه المشكله اما ابننا يبقى من ضمنهم، واحنا املنا في ربنا كبير. ساعتها بقى افتكرت انهم في العسل، اما كان الراجل الدجال قاعد بيبيع عراقيس. والله كل من جه مكسور رجع مجبور، رجع مجبور، بس الحمد لله. بس تحسن الولد، اتحسن يا كتير، التكستشر بتاع الجلد نفسها اتغيرت، بقى يعرف يقفل صوابعه، تصلب جلد. كان بقى بابا، ما هي القشره دي عباره عن ايه؟ هتبدأ نقطه صغيره في التهاب، فتقوم فرشه قشره، تاني يوم تفرق فرشه ايديه كلها، برجليه، ببطنه، بظهره، مش عارف ينام. انت بتخيل انت جسمك مقشر كله وعامل قشره تخينه زي التعويره كده. لا الاسبوع اللي بعديها بحوالي 6 اسابيع او 8 اسابيع، لا جالي ايديه بتتقفل، والقشره دي حجمها صغر، قل عن قبل كده. هتقولي تابعت بعد كده يا دكتور دي؟ اقول لك لا، تابعته يعني بعد كده هقول لك لا، يمكن ده ديفكت عندي انا شخصيا. ليه؟ بصي، موضوع ان انا كل ده اعمله، انت عايزه منظومه، عايزه انستيتيوت، مش دكتور بعينه يعني. انا لوحدي انت عايزاني اعالج، يعني اقعد اعالج وتابع وريكورد وفايل واعمل فايلنج؟ لا مش هعرف. وبعدين الناس عايزاني هوت لاين، يعني هو دلوقتي هيسيب دواء الضغط والسكر ودواء الذبحه ودواء بس ترد عليا في اي وقت؟ بس رد عليا لا يا حبيبي، ما انا مش قاعد الداتا بتاعتك دي صعبه فعلا. لا لا لا دي عايزه منظومه بقى، بكول سنتر، ببيرسونال يساعدني. لا انا مش ده، انا لوحدي. أنا اللي عملته النهارده في جامعات ما تعرفش تعمله. ليه؟ انا حطيت لسه الامراض وطرق العلاج وحطيت الفولو اب، بس مش هعرف اعمل كل ده مع بعض يا اخي، عيب يعني. المفروض يعني يكون في تطور. هو استحاله حد يعني لوحده يطبق بروتوكول كامل على الكم العدد ده. عشان كده ما كان حد بيجي يقول لي اعمل دراسات وانشرها. مبدئيا انا مش هنشرها فين ده يعني، ده مبدئيا يعني. مين اللي هيقبل؟ مين هيقبل منك ان انت تقول له انا هبطل الادويه لعيان عنده 70 سنه والعيان هيخف؟ هيقبلها منك تحت انهي بند؟ ولو قبل منك 100 عيان يبقى انت قلبت له الدنيا بتاعته هو اصلا، ده مبدئيا. ثانيا الدراسه عاده يا استاذه بسمه بتبقى ليها تارجت. مثال الاطفال بعد وقت قد ايه بتبدا تتخنق جوه العربيه وهي مقفول عليهم في الازاز، فنقوم عاملين ايه؟ جايبين 15 20 عيل نجرب فيهم، نجرب فيهم ده في الضلع زي الفرين، ما مش فارق بالظبط. وبعد كده احط، لكن انا عشان خاطر النهارده اجي اقول لك ايه، بس ما كانت جايه تشتكي لي بظهرها وشعرها ورقبتها واجسام مضاده في الدم وقولون عصبي واختفوا، لا ده كل واحده فيهم يتعمل عليها دراسه. قولون عصبي وليكن مثلا حاجه واحده، لكن انا عشان اتكلم في ده كله لا، ده انا بعالج ايه بقى؟ هوليستيك، اجماليا، جلوبالي. بستلم الحلقه على بعضها. انا كنت في الاول خالص بقول للعيان، بديله تشيك ليست فيها حوالي 60 او 70 عرض، بقول له علم علمتك. الحاجات اللي اختفت انا عارفه، فاكراها ولا مش فاكراها؟ فاكراها. بقى دلوقتي بقيت اكسل اعمل كده، اقول له ايه؟ اما تروح النهارده من عندي اكتب مشاكلك من وانت طفل، كان بيجيلي كوابيس، كان بطني بتوجعني، اشتكيت من نظري، بعدها شويه شعري وقع، بعد كده ساعه البلوغ اتاخر، بعد البلوغ مش عارف حصل ايه، لا صدري ما اتحسنش، لا لا لا، اقول له اكتب اقعد اكتب لحد ما تحس ان انت كل اعراضك لحد سنك النهارده خلصتها. بعد تطبيق النظام 3 4 اسابيع شطب بقى. ده راح لان خلي بالك جفاف الفم جفاف العين زي عند عاصم مش هياخد باله منه غير ما تخف. أيوة. وما تخف هينساه مش هيفتكر انها كانت بتجي له قبل كده. لو حصلت له تاني يفتكرها بقى يقول لك ده انا العرب ده كان راح من عندي خالص لان ركبي بقيت اعرف اتنيه. اما ترجع تنقح عليه يقول لك ده رجع. فهمتي قصدي؟ بس لكن امراض لا احنا ربنا اكرمنا في كل حاجه تتخيليها ولا تتخيليها. انا حتى مش فاكر اسم المرض اللي كان عند الولد ده خالص. الحمد لله الحمد لله. الحديث كان شيق جدا يا دكتور بصراحه. ان شاء الله نكررها تاني. مشكورك ان شاء الله. شكرا لحضرتك دكتور. هل في حاجه من يعني او بعض من الحاجات مثلا في الليسته بتاعت الممنوعات كانوا بيقولوا مثلا ان حاجه كنت سامحها قبل كده وبعد كده منعتها خالص زي مثلا قلنا البتنجان مره في الشهر بتاع ما حضرتك منعتها علشان مثلا شايف ان استخدام يعني الناس ليها او طبخها ليهم ابيوز بالظبط سوء استخدام. ما هو دلوقتي انا لما اجي اقول لك ايه خلي بالك انا بتعامل مع مايند سيت عقليه بالظبط. فدلوقتي انت قلت لي السؤال اللي قبل ده من شويه قلت لي ايه انت حرمت الناس من الاكلات اللي بتحبها. لا انا حرمتهم من العادات اللي هم تقلدوا بيها. يعني زي ما معروف عن رمضان دخلته فيها قطايف وفيها كنافه وبولد النبي فيه عروسه حلاوه مش عارف ايه والحاجات دي كلها دي تقاليد وشعائر مش دينيه وطقوس من باب الفرح. تمام. واتحطت واتجدولت في حياتنا. طبق الفول وطبق الطعميه برضو حاجات مستحدثه علينا بالمناسبه. يعني هم جم يدوروا على اول واحد حط قرص طعميه في الاكل ما لقوش. بس لقونا احنا وكذا مكان تاني زي سوريا وزي بلاد الشام في عموم الحال مشتركين معانا في نفس الحته دي. احنا نطحن فول هم يطحنوا حمص الشام نخلطه بشويه اخضر ونقليه في الزيت نحط عليه دقيق او ما نحطش. هي دي هابتس. بس اما انا بقى جيت عشان خاطر اقول لك كل ده كفر كان صعب. فبدات واحده واحده اقول للناس كده. يعني هو البتنجان اما ياكله مره في الشهر هيتعبه ولا لا؟ هيتعب. طب انت سبتها له مره في الشهر؟ لا هي مره. عشان اما يتعبه مره في الثانيه هو ما يكررهاش. بقى اللي يحصل ايه بقى؟ سمحت له مره بالبتنجان فيقوم واخدها ازاي؟ واخد السبت النهارده بتنجان والسبت جاي كوسه. والسبت اللي وراه فاصوليا والسبت اللي وراه ملوخيه. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان الراجل بيقعد جسمه يرد عليه بالالتهابات أربع خمس أيام. وإيه هذا شوية ويرجع تاني ويقول لك أنا مش كويس. بالظبط. فأنت جيت لي آخر الشهر أنا ماشي على اللي أنت بتقوله. لا أو اللي أنا بقوله ده مش خريطة. أنا باجي أقول لك الأكلة دي خليها في الشهر مرة ده معنى أنا ببعدها عنك. صح؟ وقال لك كتبها لك قرآن. يعني زي جرعة الدواء كل 8 ساعات. والفاكهة. ما هو بالظبط. ما أنا برضو الفاكهة بص يا حضرتك الفاكهة كمنتج أو كمحصول في حاجات كتير قوي حلو شكلها حلو وطعمها حلو وبتحافظ عليها مش في الارض متحافظ عليها على شجر متعلقه بس لقيت ان استهلاكها الكتير برضو مجهد لجسمك بالرغم ان هي فيها مواد مفيده واعظم ما فيها السكر. يعني اعظم ما في الفاكهه السكر. ودليلك ايه؟ النحله بتقعد تلف يمين وشمال وفي الاخر بترجعك بمعقود سكر تجيبه من برسيم من زهرة موالح. هي بتجيب المفيد اللي فيه السكر ومستخلص السكر. عشان كده اما الناس سألتني بعد كده انت ازاي سامح بالسكر الابيض قلت لهم ده اعظم منتج انتجه الانسان. وهو مش حاجة مصنع يا جماعة. هو السكر الابيض هو مش مصنع. هو هي كلمة مصنع دي يا بسمة كويس ان انت عملت عليها هايلايت. كلمة مصنع لو المفهوم عنها ان هو متخلق لا ما عملت ما عرفتش اعمل دي. هي بروسيس. هي البروسيس لو استعتبرنا البروسيس الاستخلاص او التنقيه لا هي دي مش تصنيع خالص. يعني عشان نجيب مثلا زي الكركمين مثلا هنضرب مثال عليه بيقولوا الكركمين ده مستخلص من الكركم. فعشان تجيب 10 جرام كركمين مش عارف بتفتت 10000 كيلو كركم. هو ده الاستخلاص. هل ده معناه ان الكركمين ده متصنع؟ لا هو انا استخلصته عن طريق بروسس صناعيه لكن ما فيهاش تصنيع. ما صنعتوش حاجه. هي الماده موجوده انا استخلصتها. زي ما احنا عملنا كده مع ايه تاني هقول لسعادتك. سم التعبان بقى وياخدوه وياخدوا منه المستخلص بتاعه ويحطوه يدهنوا بيه الرماح والسهام عشان لما يجي يضرب بيه العدو اللي قدامه يصيبه بالشلل. احنا غيرنا طريقته علشان نعرف نستخدمه. عشان نعرف بس. نستخدمه. طيب انت حرجتي على قصب السكر والبنجر عصرتيهم وبخرتيهم وجبت منهم الاكستراكت او الكونسنتريشن بتاع السكر بقى معمول بلورات. البلورات دي جاهزه لاستخدام حضرتك دلوقتي. عشان كده سميته اعظم منتج. انت عملتي نفس الحركه بتاعه النحله. انت النحله راحت السلام عليكم، انت ظهرت موالح برتقان يستفندي، لا انا ظهرت برسيم، انا مش عايز منك حاجه غير السكر اللي عند حضرتك. خدته طبخته وحطته لك في شويه ميه، حضرتك خدتيه لقيت من وراه فيه شفا، 90% منه ميه، 95% من السكر اللي فيه سكر جلوكوز عادي، سكر وسكر ابيض فركتوز. فسكر ابيض جلوكوز على فركتوز اللي هو السكروز 3/4 السكر بتاع العسل بتاعك هو ده. عشان كده اما جيت الناس بتقولك ازاي السكر انت مش مانعه او انت بتحبب الناس فيه، يا ابني ما هو ربنا اللي حبب الناس في العسل، هو مش انا. يعني يوم ما قالك الحاجه اللي فيها شفا ده العسل، والعسل اكستراكت سكر بس. فعشان كده بقولك مسموحات كنت سامح بيها وبعد كده منعتها عشان حصل من وراها مشاكل، خاصه في الامراض الكريتيك. يعني واحد عنده ضعف ما ينفعش معاه غلطه، لا ما ينفعش معاه غلطه خالص ولا يستحملها مني. حصلت معايا في واحد كده عنده ضعف في عضله القلب، ولد عنده 16 او 17 سنه وما كانش بلغ، تمام. عنده ضعف في عضله القلب وضعف توسعي متمدده، العضله متمدده، تيجي تشوف قوتها الضرب بتاعها قد ايه، 16%. هو احنا اصلا كام؟ احنا 60-70%، هو 16. فالولد ده مع اقل حركه بيعملها من المكتب لحد الحمام بينهج طبعا كويس، لسه ادويه قد كده. المهم الولد مشي معايا على نظام 4 أسابيع، 18 بقوا 38 كويس في المية. ها مامته فرحت بيه، عملت له كوسه تاني يوم اتحجز في المستشفى. اوكي. فقامت قايل عشان انا بطلت الدواء بتاع القلب حصل كده. لا هو حضرتك انت في فتره النقاهه دي جسمه مش عايز اي مؤثرات خارجيه تعمل له تحسسات، وزي ما قلنا من شويه تحسس وهرمونات تحسس والكلام ده يعني نفاذيه شعريه عاليه يبدا يورم في كل حته، فده عين قلب. اول حاجه ورمت عنده الرئه. بطل خف، بطل خف. يبقى معنى كده ان انت في حاجات انا كنت سامح بيها في الاول وعملت عليها كات اوف، عملت عليها كات اوف عشان حصل من وراها مشاكل والناس عملت فيها ابيوز. يعني هقول لسعادتك حاجه، مش احنا قلنا من شويه كل حمام؟ بس مش كل يوم حمام بقى، لان في اخر الاسبوع هتتعب انت صح، فتلتها ولحم. الاسد ما بياكلش لحمه كل يوم، هو ما بياكلش غير لحمه بس مش كل يوم، كل 5-6 أيام ما بتوفر فريسه. التمساح بياكل 2-3 مرات في السنه، ما فيش حاجه اسمها ما حدش بياكل بصوره ريجولر بالشكل ده وكميات كبيره غيرنا احنا. لا واحنا عندنا خريطه فطار الغدا عشاء، يعني حتى لسه الناس بتسال طب قول لنا نفطر ايه ونتغدى ايه ونتعشى ايه يا جماعه رحمه. اصلا والله ارحمك قبل ما نخلص الفطار يقول لهم احنا هنغدينا ايه النهارده بقى يا جماعه. لا احنا عايزين ناخد وقت، عايزين نفكر يعني، وهل في ايام ممكن تعدي من غير غدا ولا لا؟ بسمع انت، انا مش رقيب على الناس، انا مجرد عملت جايد. يعني انت مش محتاج ده كله بس، فانت محتاج تفكر تاني. والله بقى ربنا هداه وفكر يبقى هو كسب واحنا كسبنا. طب ما فكرش وفضل في نفس الاتراك، لا والله اعتبر الطيبات بضياء العوضي بكل اللي دي اوبشن، بس حط في بالك، لا بلاش يجرب، بس حط في بالك اما تعطل انت لسه في الجراب بتاعك في حاجه ما استخدمتهاش، طلعها استخدمها. فاهم قصدي؟ يعني انسى الكلام ده كله يا عم، انا راجل بقول اي كلام. المايه مفيده واشربها 8 كوبات في اليوم، والفراخ احسن من اللحمه كلها، والبيض هو المصدر الرئيسي للبروتين، واللبن هو ده بتاع هشاشه العظام. يا عم موافق امشي على الليله دي، بس اما تعطل وتلاقي مفيش قدامك حل تاني والدكاتره يقول لك ده اللي عندنا او موضوعك تفاقم اكتر من امكانياتهم، افتكر بس ان الجراب بتاعك فيه حاجه اسمها الطيبات، طلعها وجربها. لا وعلى فكره هو يعني ابسط بروف لنظام الطيبات ان دلوقتي هتلاقي معظم الناس اللي متابعين حتى لو ما جوش العياده هيقولك انا بتغدى وخلاص كده مش جعان تاني، يعني مش عايز اكل. يعني انت هاف بورد ولا فول بورد؟ والله العظيم وحياه ربنا بكلمك بجد، ما انا عارف. يعني انا اخر مره رحت فيها فندق كنت هاف بورد وهاف برضو باكل مره واحده في اليوم يعني حتى الفطار ما بروحلوش، انا باكل وجبه بالليل بس. انت تمام مش حاسه مش عايز اكل، لكن احنا فعلا في الاول انا ابقى فطرانه وتلاقيني شويه عايز اكل سناكس شويه، طب وهنتغدى امتى؟ حاولوا يدوروا الحته دي يا بسمع على حل ما لقوهاش. قاعد يقول لك الجريلين هرمون الجوع، لا الليبتين لا هرمون الشبع، لا اصل انت عندك شوجر كريفنج وانت ولو بطلت السكر هتلاقي نفسك امتنعت عن السكريات. الكلام ده كله هاكس وثيوريز اتحطت واشتغل عليها ناس سنين سنين، فتبدا عليها استراتيجيز كتيره. لا يعني والجوع اللي بعد منتصف الليل القاتل، يقول لك هو ده اللي بيتخنك بس كده بيتخنك. شفت انت اتكلمه وحطوا لها مصطلحات، يعني خلي بالك الطب برضو بقى معقد ازاي، حطوا مصطلحات. يعني في حاجه اسمها البنج ايتينج، يعني ايه؟ انا باكل بالكميه كبيره، يعني زي ما قلت شويه 30 سندوتش، بيقول لك انا عندي بنج ايتينج. طب ماشي، انا عندي نايت ايتينج ديس اوردر، اسمها ايه؟ مشاكل الاكل بالليل. ايه يا عم هو في حاجه اسمها كده؟ هو سماها له كده عشان يريحه نفسيا. فيجي العيان يقعد قدامي زي ما الواد اللي قال من شويه انا عندي تسدي عشان بابا عنده تسدي. هو بيقعد دلوقتي يتكلم يقول لك ايه، انا باكل زي ما هم قالوا لي، انا بحافظ زي ما هم قالوا لي، انا ماشي على النظام زي ما هم قالوا لي، او انا عندي مرض النايت ايتينج ديس اوردر. واقفل بق اهلك بقى، انت بتتكلمش وتهريش، انت عندك ايه بانيك اتاك، انت عندك ايه بري مينستر تنشن، انا قبل الدوره ببقى تعبانه وزهقان. يبقى معنى كده انت قفلت على باب الحوار، طالما انا عندي مرض وانت سميته كمان. ده انا جالي عيان بيقول لي انا عندي مرض عدم القدره على الاخراج. قلت له ايه ده؟ ده اسم فيلم عربي، ده مش عدم القدره على الاخراج، ده مش مرض، انت بتوصف حالتك. يعني انا ينفع اقول انا عندي حزن شديد؟ ما ده انا حاسس ان انا عندي حزن شديد خلاص، انا فأنا عندي عدم اخراج، فانا انا ممسك بطبيعتي حضرتك، مش محتاجه يعني اسم طبي تحطه. لا وعلى فكره تلاقيه بيقولها بطريقه اللي هو ايه، هو متعود على ده، مش شايف ان دي مصيبه. لا يعني حضرتك دي مصيبه. هو ما قالها بقول له ما فيش حاجه اسمها كده، قال لي لا الدكتور بتاعي اكد لي. طالما عماد اكد لك خلاص خلاص هقول لي مش هزار، انا بتكلم بجد. طالما انت اصل انت جاي لي بورقه بتقول انت، انا تشخيصي زي واحد جالي امبارح نقص الصفائح الدمويه المناعي. طب ما خلاص انت جايب تشخيص اهو، يعني المناعه بتاعتك هي سبب نقص الصفائح مش كده؟ طب خلاص طالما انت مقتنع بده، طب ما تلبسه، روح عالج المناعه. زي ما انت مقتنع ان الانسولين عندك مش كفايه فبتاخده من بره، زي ما اقتنعت ان اليوريك اسيد عالي فبطلت اللحمه. حبيبي قناعاتك لن تغني عنك من الحق شيئا. بالظبط. انت جربت دايت وحمية وطريقة حياة وجربت دواء وجربت وجربت ما فلحتش، انت ما تنساش ان في سهم في الجراب بتاعك بس طلعه اسمه الطيبات، ونظرية محطوطة تعالجك. مش عاجباك انساها ولا اكنك شفتني، كمل في سكتك عادي، بس اما تعطل افتكر كلامي. قولونك طول ما هو تعبان هيبقى عندك صداع، مش حاجة اسمها صداع من وراء الضغط. بلاش نشيع، ودايما بلاش ايه، بلاش نشيع المعلومه المغلوطه كتير، بيتربى لها زباين. صح، ما بنقفش فيها، بيتربى لها زباين وبقى هتصدقي. يعني لما تيجي واحده تقول لي ايه انا تحت عينيني اسود عشان حزينه على جوزي اللي مات، انا مش عارف ارد. خلاص يعني كل واحده جوزها مات تبقى تقلب باندا؟ مش موافق. طالما قراره نفسك مستعده لهذا الاكسبلانيشن انا موافق، مش هعرف اقنعك بالعكس. طب بعد ما خلصتي حزن ماشي هتفتح؟ لا ما هو ازاي بقى، ما الحزن في القلب مش تحت الجفن والله. ايوه هو كده، لكن قناعتها لا. بقولك قعد ساعه يقولي لا انا عندي صعوبه اخراج، يبقى ما عندكش علاج عندي. طالما انت ربنا خلقك عندك صعوبه في الاخراج، مين اللي هيخرجك بقى ان شاء الله غير الحقنه الشرجيه؟ يبقى انت تكمل الحقنه الشرجيه بتاعتك، ده المقصود. أوكي. بس تخصص التخدير والرعايه المركزه، احنا بعد ما بنتخرج بيبقى في ترتيب على مستوى الدفعه. كويس، مش عشان جايب امتياز يبقى انت خلاص، لا مفيش الكلام ده. يعني مثلا احنا بنرتب الدفعه اول 200 واحد، بنسميهم ال 200 الاوائل مثلا، وبتشوفي عدد الوظائف المتاحه وايه الافيلابيليتي وبتقدمي زي تنسيق. الفكر جالي بقى ازاي؟ هقول لحضرتك انا بحب الامرجنسي ميديسن. يعني انت عيان بيبقى تشالنج، تحدي جاي لك خلصان وعايزه تعيشيه، قلبه وقف وبترديه، جهازه التنفسي فشل وانت هترجعيه، الجو ده جو مثير قوي، جو سسبنس خالص. فما تيجي تبصي في التخصص، احنا قاعدين بقى في القعده بتاعت النيابات قبلها بيوم، قاعدين بقى نشوف ايه الحاجات اللي فيها البطنه العامه ما فيهاش ده. البطنه العامه دكتور في عياده بيقول للعيان يسمع بالسماعة، يشوف له رسم قلب، يشوف له إيكو، يكتب له روشتة ويمشي. لكن تخصص الرعاية ده تخصص كده، انت بتشوف العيان بتاع البطن اللي بيشتكي بس في أسوأ حالاته. يعني لو هو عنده صرع بيجي له كل شهرين ثلاثة، أنا يوم ما يجي لي الرعاية مش هجي لي بأتاك ستيتس بقى لها ساعتين مش عارفين يفكوها، فاهمة؟ اللي مش هجيب معاه الدواء العادي. يوم ما يجي لي عيان أزماتك أو عنده ربو مش هجي له هو بيكح، لا ده هجي له قطع نفس أزرق، أنت فاهمة قصدي؟ فالقعدة كان فيها ديبيت، إيه رأيك في الشغلانة دي حلوة؟ بقينا نبص عليها مستقبلها إيه في يوروب؟ لقينا إن مانشستر ثلاث أرباعها أو ثلاث أرباع دكاترة الرعاية اللي هناك مصريين. تبصي على سيطرة سوق الرعايات في مصر ومجال الرعاية المركزة بالمناسبة، هو بيت القصيد في كل الخدمات الصحية. ليه؟ لو في مستشفى بتكسب مليون جنيه في السنة، اعمل حسابك إنه 750 ألف منهم جايين من وراء اسم الرعاية المركزة، مش العمليات بقى ولا العيادات ولا الكلام ده، لا بالنسبة لهم الرعاية المركزة كاسم أو كديبارتمنت انفستمنت فيه عالي أوي، فالتطور فيه كان سريع. غير دكتور الرعاية بقى دكتور بتاع كله، يعني بتوع القلب بيترموا عليه، بتوع الجهاز الهضمي بيترموا عليه. يعني لو احنا جينا نبص بره، دكتور الجهاز الهضمي بعد ما العين بتاعه يتشنير والكبد باظ هو بيرميه في الرعاية، وبتاع القلب مال بيرميه في الرعاية، وبتاع التنفسية بيرميه. فانتي هنا حطك بالعلم الكامل ده كان حاجة بالنسبة لي تطمع. بس اللي حصل بقى كانت صدمة شوية. ليه؟ لأن انت برضو لقيت نفسي في أوقات كتيرة بقف عاجز، يعني العيان ده أنا مش عارف أعمل معاه إيه خالص. وبرضو حط في بالك، حاول أسأله معلومة صغيرة، تخصص الرعاية المركزة والتخدير وعلاج الألم جوه الرعاية المركزة، أنا اللي بتحكم في أكل العيان وفي شربه وفي نفسه، في ثلاث ثوابت كده كده من ساعة ما بيخش هو بيسيب البطاقة بره، انا اللي باكله. بس للأسف تعاملي كان معاه في التوقيت ده التعامل بقى اللي هو المبتدئين. أنا بكتب ورقة غذاء لمرضى السكري ومرضى الضغط، الورقه دي بتروح لاخصائيين تغذيه موجودين في المسؤولين عن المطبخ في الكلينيكال فارماسيست، وخيصه كده كبير. وبعد كده بيجيبوا لك الاكل ده حسب العيان ده بيعرف ياكل ويبلع ولا هنحط له فرايل. فوالله في الحالتين في ربع فرخه موجوده وفي رز بالشعريه وفي خضار، وكل ده بيتضرب في البلندر او في الخلاط ويجي لك فرايل تتحط انت في العيان. فكان دي كانت بدايه القصه كده، انا راجل بتاع رعايه، فراجل بتاع بطنه، فراجل بتاع الحته دي. اما تخصص علاج الالم بدا يتطور على مستوى العالم، فكنا احنا عن المستقبلين بتوعه، احنا اسمنا احنا ان احنا التدخلات اللي ليها علاقه بالالم والتخدير، كلمه تخدير معناها ازاله الألم أو التعامل معاه somehow. فعلاج الألم ساعدنا برضو، لأن أنت بقى بيجيلكيش العيان بس اللي في حالة الطوارئ، لا بقى يجيلك العيان اللي عنده ديسك في رقبته ومش عايز يعمله، بقى يجيلك العيان اللي عنده خشونة في ركبته ومش قادر يبدل الغضروف وهكذا. فلا يجيلك صداع في حد ذاته ألم. فكلمة الألم لو انت جيت تبص في عموم الحال، هو الطب وظيفته إزالة الألم. فانت من وراء التايتل بتاع الاسم، وإن كان تخصصاته تحتيها كتير، لكن هو كان بالنسبة لي أوبتم. بس بعد ما دخلت بقى لقيت لا، انت انت انت في أوقات كتير واقف عاجز. يعني كنت بعدي على حالات وأنا ماشي، الراجل ده بيموت كده ليه؟ أول حاجة بيقولها لي النايب هو بيبلغني أو الناس اللي تحتية، مدرس مساعد ولا مدرب، يقول لي إيه؟ بيقول لي الراجل ده 40 سنه. فانا ببدا اتخض، 40 سنه ده شكله 40 سنه، ده معقول؟ ما هو ده قدي يعني، انا بحكم عليه كده شكله اكبر. بقى لا في سنان ولا في شعر ولا في الراجل خلصان. وتيجي تبصي يقول لك حاجه واحده بوزيتيف، سموكر. حتى نسي يقول لي الراجل ده في الهيستوري بتاعه، ايه سموكر يعني ايه سموكر، هو اللي عامل فيه ده كله السموكينج. فكانت بالنسبه لي حاجه غريبه قوي. بعد شويه في 2010 او 2009 بدات تخش حاجه اسمها الدبلومات التغذيه. مين اللي احتضنها بقى في الاول؟ اساتذه التخدير في القصر العيني وفي انشمس، بما انهم هم المسؤولين عن غذاء العيانين اصلا في الرعايات، ما هم باب اولى. اللي عنده مش ما عندوش وعي وانا اللي باكله، طب ما يطلع بره، طب انا برضه اللي اكله. فهتلاقي اليوروبيان دبلوما اوف نيوتريشن اللي ماسكينها في مصر او الريبريزنتيف بتوعها في مصر او الوكلاء اساتذه التخدير بتوع القصر العيني، ومنهم الدكتور محمد منصور اللي كان جايبه قبل كده في لقاء وانا قلت لك عليه ده. فانتشرت انتشار النار في الهشيم، فاثرت فضولي، خدت الدبلومه دي في 2011، فتحت لي مدارك بس تقريبا نفس السيناريوهات اللي بتتحكي كل يوم، فوائد اللبن والبيض، ابعدوا عن المصنعات من الاجبان ومن العصاير ومن كذا وكذا، ابعدوا خلوا الجبنه القريش وبلاش الجبنه البروسيس اللي انا بنصح بيها دلوقتي. فلقيت نفسي ان انا خدت الدبلومه، كان رحت الثانيه لقيت في دبلومه في امريكا، رحت خدت كمان واحده، لقيت نفسي عمال احط معلومات شبه الثانيه شبه الثالثه، والفايده العامه واحده ملهاش لازمه، ما شفتهاش فايده. يعني انت قلل الملح اللي بتاع الضغط، قلل السكر اللي بتاع السكر، ايه يا عم ده انت هي سهله كده؟ طب ما حدش بيخف ليه؟ يعني نقدر نقول ان دي كانت بدايه رحله الشك بقى. ما هو انا لا، انا بشك من زمان بس من وقت الدراسه، من وانا طالب بشك. اوكي، لان كان في حاجات كنت بتكلم، مره كنت بتكلم معاك بقول لك ايه، في حاجات تم الاخفالها بصوره مقصوده، وفي حاجات تم تمويحها، وفي حاجات شالوها اصلا، وفي حاجات وجهوكي فيها غلط. يعني اما جم كانوا بيشرحوا لنا واحنا صغيرين في كوليسترول نافع وضار، مين اللي سمى الاسم ده؟ لا ده اللي مسميها بناء على وجهه نظري، مفيش حاجه اسمها كده في الكتب، فاهمه قصدي؟ تعالي عند حاجه زي امتصاص الدهون، هرميها لك في الرئه عن طريق الليمفاتيك سيستم، مش موجوده هايلايت الانسولين خالص. الانسولين اهم هرمون في التاريخ، ومن غيره سكر ما يخشش. ففي معلومات مغلوطه محطوطه قدامك وانت عليها علامات استفهام وملهاش حل. لحد واحنا بقى صغيرين بعد ما اتخرجنا بشويه، وكنت قاعد مع واحد صاحبي نايب زي حالاتي كده، وسهرانين في ليله، لقيت استاذ كان عندنا بتاع امراض مناعه جاله سرطان ومرمي عندي في الرعايه، كنت اعرفه من وانا طالب يعني. اوكي، وقبليها بكام يوم كان استاذ تاني بتاع قلب جاله جلطه في القلب وبيموت عندي في الرعايه، ومش عارف مين بعديها جاله جلطه في الدماغ وقعد عنده الزهايمر في الرعايه، ده اساتذتنا يعني. فقاعد بقول له انا مولع سيجاره بقى، فبقول له يعني هي مش محصله بعض، ما بتاع القلب مات بالجلطه وبتاع باب النجار مخلع، وكله يعني محصله بعض. يعني انا كنت دايما اقول له ايه، الواحد لو ربنا اكرمه عاش لسن ال70 هيجيله سرطان، يا اما يلحقه حاجه بدري بقى تخلص عليه، يعني جلطه في قلبه وتخلص عليه في الخمسينية، ولا جلطه في دماغه تخلص عليه في 45 50 برضه. ما هو انت ده اللي شايفاه، لو النهايه بتاعتنا كلها شبه بعض بالمنظر ده، يعني محكوم عليا يا اموت بمرض خبيث او اموت بقصور وظايف الاعضاء عندي، لا يبقى الطب لا ده غير بقى الاعراض بتاعت شيخوخه، ضغط، سكر، دي بقى ما هو دي اللي هي الحاجات النورمال بتاعت السن يعني. هو لا، هو بيقول لك ايه، بيقول لك وقد ازهقت روحه بعد معاناه والم مرير مع المرض. ليه يا عم انت سيدنا ايوب؟ ايه الالم المرير ده؟ ليه الم مرير حضرتك؟ وكام سنه عندك الم مرير؟ مش عارف، 10 سنين. ليه 10 سنين؟ ليه ليه ليه يعني ليه انت يعني انت عمرك فيه كام 10 سنين عشان تقول انا بعاني مع المرض؟ هو ربنا خلق ليه مرض بالطول المده دي؟ كانت حاجات علامات استفهام يعني. وطالما النهايه واحده، ببذل مجهود ليه؟ ما انا هموت سرطان او جلطه او ذبحه، ما ابذل مجهود ليه طالما الموت كده كده جاي وفي الصوره دي؟ ما ده اللي انت شايفاه. ما شفتش من يوم ما اتخرجت لحد النهارده موته كده في البيت كده، غير ابويا الله يرحمه وجدي. ما برضه كنت انا مصر في اخر ايام وانا ما اروحش المستشفى، لان انا عارف هيحصل فيه ايه. انت مجرد ما بتاخد العيان من ايد اهله وتحطه عندك في الرعايه، انت تعرف تعيشه سنتين كده. سعاد نصر قعدت عندنا في الرعايه سنتين وهي ما فيش وعي، على جهاز تنفس صناعي بنعملها الكير بتاعها، بس انت مش بتراعي بني ادم. هو وصل حاجه اسمها فيجيتيتيف ستيت، يعني ايه؟ يعني بيبربش بس ويبلع بس. فانت لا، انت عارفه هو حاسس بالالم ولا لا؟ وعي زيرو. كلمه وعي غير كلمه مخ، مخه مراكز عليا شغاله، بتتنفس اهي وبساعدها بالجهاز، بتبلع اهي وبساعدها بالمش عارف ايه وهكذا. لكن انت فيجيتيتيف، انت ما لكش لازم ولا اكلمك تفهمني ولا انت عندك وعي. حالات زي كده كتير كانت عندنا في الرعايه وبتتسقع. يعني ايه بتتسقع؟ يعني انا من كتر ما بديها كير بتعيش معايا بالسنين. اوكي، مات حافظه. طب وانت كده ايوه، احنا صدرنا فن التحنيط. ايوه عارفه، كنا نخش الرعايه اقول له بقى احنا هنخش المقبره رقم واحد بتاع توت عنخ امون، بقى له معانا 5 سنين. هو في حاجه كده؟ كان عندنا عيانين بالخمس سنين في الرعايه، مفيش كده. كانت صدمه، وكان لازم بقى اقف واقول هو ايه غلط بنعمله. اصل انت اكيد ما فيكش كل العوار ده، اللي وصلك ان انت راقد 5 سنين على سرير ما تتحركش. ايه ده وبعدين ولا واحد 40 سنه وقع من طوله واترمى مش عارفين السخونيه اللي عنده والحمى دي من ايه. هنا كتير قوي علامات استفهام ملهاش اجابه عندنا. فعشان كده كان لازم مش هنفكر بره الصندوق بس لازم تدور على حل. يعني انا بالضعف لا ده. بس حضرتك دورت على اسباب اكتر, دي اكتر حاجه. هو لا ما هو انا مشيت بقى عادي في الاول انا بحل. فكنت دكتور بطنة شاطر, دكتور رعاية شاطر, لا وبشهادة ناس كتير اما اتحط في اي حتة كنت بسد فيها, مسكت كذا بوزيشن في كذا رعاية, الحالات الصعبة كانوا بيستنوني بيها ونقعد اتكلم فيها. فانا ما كنتش رافض العلم, بالعكس انا شخص من جوايا بحب لحد اخر لحظة اتعلم. فبعد ما خلصت بقى الكام دبلومة بتوع التغذية دول ملاقيت نفسي ان انا مش مستفاد حاجة. فرجعت قلت كلمة واللي سأل عليها عاصم من شوية, كلمة تغذية علاجية. لا ده هذا المسمى غير متطابق مع الوضع اللي انا فيه. يعني الاستاذ امينه شلبايه ولا الاستاذه الثانيه اللي بتيجي على قناه سي بي سي سفره بكلمك على فوائد البشاميل وازاي المطبخ المصري تغلب على المطبخ الاسرائيلي في يوم الفول العالمي, الفول والعدسيات ده في يوم عاملينه الفول العالمي. بس والناس دي بتتكلم بالشكل ده, وفي المقابل الناحيه الثانيه دكاترتنا اللي هم بيطلعوا حتى ينصحونا هم اصحاب علل. يعني ده استاذ القلب اللي كان طالع يهاجمني من فتره, الراجل ده صاحب واقعة شهيره قوي وقع بجلطتين في القلب. طب التفاحه اللي حضرتك بتاكلها ما حميتكش ليه؟ مش انت قدام تقول لها تفاحه واحده في اليوم تقيق من الذهاب الى الطبيب. طب انت بتاكل التفاحه اهو ما رحت ليه؟ ده انت دكتور قلب كمان. يعني انت المفروض على الدرايه باللي يضرك ويفيدك حسب مفهومي انا. يعني لو انا الدكتور بتاعي عنده رعشه في ايديه وهو بيتكلم وبيعمل لي كده ويقول لك انت فيتامين ب لو خدته درعش دي هتروح خالص, طب انا مش هصدق. صح. اما يقول لي انت قله الميه سبب الهالات السوداء اللي تحت عينيك, ما هو طب ما ضيعتهاش ليه من تحت عينيك؟ اما يبقى كرشه قدامه وطول ما قاعد بيتكرع وعنده تجشؤ ويقول لي بص انت مش مظبط اكلك, طب ما انت اصلا اذا كان انا مش مظبطه انت هتعمل فيه ايه؟ ما انا قصدي اقول ان الباب النجاره بيبقى مخلع يبقى النصيحه ملهاش لازمه. صح. يعني ما بقى قاعد مع الدكتور بتاعي وهو كرشه كبير كده وبياخد كنترولوك عشان هو يعرف يبلع اللقمه اللي جايه, طب ما هو كده مش هيفيد, لان هو حتى محدود مع نفسه. صح ولا مش صح؟ صح. يعني انت اما انت حصل معاكي موقف من قريب تحديتي نفسك في ايه؟ في النظام نفسه. في النظام. صح. انا هصوم وامشي على النظام ومش هكلم حد ولا اروح للدكاتره هتحسن ولا لا؟ صح ولا مش صح؟ يبقى معنى كده ان ميزه حتى نظامنا اما حطيناه هو قابل للتجربه وقابل للقياس مره واثنين والف. يعني انا ما قلتش اللي خفوا خلاص خفوا واللي جاي مش عارف اجرب عليه, لا.